وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حاء، وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. قلت له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني يقرأها الإنسان. هذا يدل على أنه كان يصلي أكثر السحور، والسحور في آخر الليل. نعم. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا سالم بن نوح، حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب، يعني السنة تأخير السحور وتعجيل الإفطار، فهو أرفق بالمسلمين وأوفق للسنة، فإن تأخيره نوع من التكلف تأخير الفطور، وهكذا تعجيل السحور فيه إضعاف للصائم، فإذا سحر أخيرا في آخر الليل كان أقواله على الصوم، ولا سيما عند طول النهار، فيبادر الى امر الله في الفطور ويعجل الفطور اذا غابت الشمس ويؤخر السحور حتى ان عليه المصلحتين. حدثنا قتيبه حدثنا يعقوب حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى وابو قريب محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب، والآخر أبو موسى. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. كلاهما مجتهد، أبو موسى عمل بالاحتياط وأخر السحور وأخر الصلاة احتياطا منه، وابن مسعود كان أفقه في السنة وأعلم بالسنة، فعجل المغرب وعجل الإفطار، وهذا هو السنة، تعجيل المغرب وتعجيل الفطر، كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، وكان يعجل الإفطار كما سمعت: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. وهذا فيه شدة التكلف، يعني قد يأتي أناس يتكلفون ويتنطعون ويقولون: نعجل السحور حتى يكون زيادة إمساك قبل الصيام، يكون من باب الاحتياط يمسك وقتا قبل طلوع الفجر. قد يأتي أناس أيضا يتشدقون ويتنطعون ويقولون: إن تأخر المغرب لا نعجل لمزيد الخير والتثبت وأشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع مادة هؤلاء وهؤلاء وسد الباب على هؤلاء وهؤلاء، وأن السنة تأخير السحور وتعجيل الإفطار، ترك المشتبهات، ترك الوساوس. نعم. يفتر من الأذان في هذه الأيام مقدم. بعض الناس يدعي، لكن الأقرب تقريم وقراء هذا لا بأس به، جيد. قد امتحنا العام هو امتحنا فرأيناه جيدا بشهادة الثقات العارفين. نعم.